Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. وصلنا إلى المبحث الثاني المحكوم فيه من ناحية الجهة التي ضاف إليها. ذكرنا في الدرس السابق والدروس التي قبله أن الحكم له أركان. الحكم الشرعي والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. وقلنا المحكوم فيه هو أو هي الأحكام الشرعية. التي كلف بها المحكوم عليه المكلف، لأن المحكوم عليه هو المكلف. المحكوم فيه هو الحكم التكليفي الذي كلف به العبد. وذكرنا شروط المحكوم فيه: أن يكون معلوما، أن يكون مقدورا للمكلف، هذا تكلمنا فيه في الدرس السابق. اليوم عندنا المبحث الثاني المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها. قال المؤلف: أفعال المكلفين التي تعلقت فيها الأحكام الشرعية إما أن يكون مقصودا بها مصلحة عامة أو خاصة. فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فالفعل هو حق الله تعالى، وإن كان المقصود بها مصلحة خاصة فالفعل هو حق العبد، وقد يجتمع الفعل يعني في الفعل حق الله وحق العبد، ويكون حق الله أغلب أو أن يكون حق العبد أغلب كما سننظر هنا. سيد عبد الرحمن حولنا هنا أخواني، ننظر إلى السبورة. المحكوم فيه باعتبار الجهة التي يضاف إليها. عندنا حق الله، وعبر عنه المؤلف بالحق العام، لكن عندنا هنا تفصيل ولعله اعتراض أيضا. فحق الله وحق العبد حق للعبد وهو حق خاص، وعندنا حق مشترك. أما حق الله تعالى فقد قال المؤلف، قال: حق الله وهو حق المجتمع. هنا نحتاج إلى وقفة. حق الله هو الحق الخاص به، يعني العبادات التي يكون الأمر بها لحق الله تعالى الخالص، كالإيمان بالله، كتحريم الشرك، كالأمر بالصلاة، الأمر بالصيام كما ستأتينا إن شاء الله. هذا حق خالص، هذا لا يصح أن نسميه حقا عاما، وإنما الحق العام هي الحقوق التي تراعى لحق الله ولحق المجتمع، يعني فتصلح أن تكون من الحق المشترك، لكن ليس حق الأفراد وإنما حق الجماعة. أكرر، الحق العام يختلف عن حق الله. حق الله خالص له، يعني الإيمان، هل نقول الإيمان لحق العام مجتمع؟ أبدا، لا، هناك حق خاص. لكن عندنا حق مشترك، يعني في هذا الذي ذكرناه في النقطة الثالثة قلنا حق مشترك، هذا يصلح أن نقول أن نجعله أقساما، لكن بما أن المؤلف ذكره مع القسم الأول نجعله مع القسم الأول. لكن هو حق عام لله، فيه حق، وللمجتمع دون الأفراد المجتمع له حق، فهو اجتمع فيه الحقان، حق الله وحق للأفراد، مو زيد وعمر، لا، إنما حق المجتمع يسمى الحق العام، يعني أضرب مثالا لمزيد توضيح. الآن هذا الشارع يسمى حق عام. طيب من أين أنه حق عام؟ أنه حق المجتمع، ليس لأحد أن يقطع الطريق، حق عام. طيب أين حق الله هنا؟ حق الله في أن الله حرم إيذاء الخلق، حق الله في أن الله قال لا ضرر ولا ضرار، كما قال عليه الصلاة والسلام منع من الظلم، منع من البغي. فحق الله من جهة أن الله حرم البغي والظلم، وحق العباد ما يقع عليهم من الأذى في استعمال الطريق في غير ما أنشئ له، حق عام. فلا نقول أن هذا حق الله، لا، هو حق مشترك من جهة أن الله حرم إيذاء الخلق، ومن جهة أن ما يقع فيه من اعتداء يقع على الناس، يقع على المجتمع لا على الأفراد، وإنما على. أما الحق الخاص، والحقيقة أن حتى الخاص حق الأفراد أيضا فيه حق لله، لأنك عندما تخالف أمر الله أنت اعتديت على حق من حقوق الله، لكن حق الفرد فيه أغلب. إذن حتى نميز بين حق الله والحق العام، نقول بين الحق العام وحق الله عموم وخصوص. فعندنا حق خاص لله عز وجل، وعندنا حق مشترك لكن ليس للأفراد وإنما للعموم، فنقول هذا حق الله أو ملك عام. ملك عام يعني الآن ملك الدولة يعتبر ملك عام، الحفاظ عليه يدخل فيه حق الله تعالى من جهة أن الله تبارك وتعالى حرم ومنع إيذاء الخلق والإضرار بهم. نعم. قال المؤلف: حق الله وهو حق المجتمع، وسبق يعني التعليق على هذه، ولهذا يعرفونه بأنه ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد. لا، هذا الحق العام. أما الحق الخاص لله فكما ذكرنا حق خالص، ألا لله الدين الخالص. نعم. قال: ووجدنا بالاستقراء. الاستقراء معناه يعني تستقرئ الأحوال، تستفيض في قراءة الأحوال. قال: وجدنا بالاستقراء أن الحقوق الخالصة لله ما يأتي. أولا العبادات الخالصة، العبادات المحضة كالإيمان بالله عز وجل وبقية، يعني عندما نقول الإيمان أركان الإيمان كالصلاة والزكاة، إذن أركان الإسلام، وممكن بعضها يدخل فيه حق الخلق، يعني مثلا يعني بعض تفاصيل الزكاة مثلا أو غيرها، والحج والجهاد، هذا حق عبادات محضة، حق خالص لله، تحصيل ما هو ضروري وهو الدين. يعني هذه، فالإيمان هو ما بني عليه، وما بني عليه يقصد به تحصيل ما هو ضروري وهو الدين، والدين ضروري لقيام المجتمع ونظامه، فهذا العبادات المحضة. ثانيا قال: العبادات التي فيها معنى المؤونة. المؤونة يعني النفقة أو الإطعام أو ما شابه، يعني المعونة، مثل صدقة الفطر. شوف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرض، حديث عبد الله بن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إيش؟ قال: طهر للصائم لحق الله وطعم للمساكين، مؤنة، هذه أيضا حق لله. قال: الضرائب العشرية. طبعا كلمة الضرائب غير مناسبة، هي لفظة عصرية، لكن نقول العشور. الضرائب هي المكوس، في حديث الغامدية قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، المكوس يعني الضرائب، لقبل منه أو لتاب الله عليه. فنقول الأراضي العشرية. الأراضي العشرية هي الأراضي التي فتحت في زمن عمر وبعده. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي التي تفتح تقسم على الغانمين، على المجاهدين. في زمن أبي بكر كذلك، لما كان زمن عمر وفتحت أرض السواد وأرض الشام عن العراق، يعني ولو وزعها لكانت يعني أملاك غير معقولة. فعمر استشار الصحابة وقرر أن يجعل أن يقر أهلها عليها، تسمى أرض العشور، وللدولة عشر ما يخرج من هذه الأرض. يعني كأنما شلون الآن الأميرية رقبتها للدولة لكن أهلها يملكونها يزرعون، هكذا تقريبا. فالعشور الخراج، لا الخراج هذا ما يأتي من المصالحات مع الكفار مثلا. يعني ما الفرق بين الخراج والجزية؟ الجزية ما الجزية يعني ما يصالح عليه أهل الحرب، أما الأراضي التي يعني أراضي الكفار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على خيبر، أقرهم عليها، فالأراضي التي تبقى بيد الكفار وتأخذ منها العشور، أما التي قبلها يعني تقر في أيدي أهلها يعني المسلمين. فعندنا العشور من المسلمين والخراج يأتي من غير المسلمين. الخامس عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة، الحدود، وهذا يأتينا إن شاء الله بتفصيل أكثر. الحدود، الحدود الستة معلومة: حد الردة وحد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر وحد السرقة وحد الحرابة. نعم، هذه عقوبات ليس فيها غير معنى العقوبة، أي أنها مقدرة من الشرع. نعم، وهذه كما ذكر المؤلف لأنها حق لله تحرم فيها الشفاعة. في حديث أسامة رضي الله عنه في قصة المخزومية التي سرقت، لما يعني عظم على الناس أن امرأة مخزومية تقطع يدها، وهذه المرأة كانت تأخذ يعني تستعير حلي النساء ثم لا ترجعه، فأسامة رضي الله عنه قالوا له اشفع لها عند رسول الله، فلما جاء وشفع غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف، يعني صاحب المكانة والقبيلة، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ولو أنهم عكسوا لكان أصلح، مع أنه أصلا الحدود لا شفاعة فيه، لكن لو عكسوا هو الفقير الذي يسرق أولى أن يعفى عنه، لكن الحد قال يقام على الجميع إلا من سرق لضرورة حفظ النفس. السادس عقوبات قاصرة، عقوبة قاصرة، وهي حرمان القاتل من الميراث. القاتل لا يرث، هذا حق لله. حتى كيف نعرف أنه حق لله؟ لو أن أولياء المقتول قالوا نقبل أنه يرث، هو لا يرث. النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، هو من جهتهم لهم ذلك أنهم يورثونه، لكن لحق الله. نعم، قال عقوبة فيها معنى العبادة، عقوبة لكن فيها معنى العبادة، وهي الكفارات، مثل كفارة القتل الخطأ أو العمد على قول الشافعية، أيضا مثل كفارة الإفطار في رمضان، كفارة المجامع الذي يجامع في رمضان، مثل كفارة اليمين وغير ذلك، مثل كفارة الظهار. هذه عقوبة، هي عقوبة لكن فيها معنى العبادة، عندما يصوم ثلاثة أيام هي يعني كيف هي عقوبة لكن فيها معنى العبادة، عندما يتصدق على الفقراء هي عقوبة لكن فيها معنى العبادة. الثامن حق قائم بنفسه، أي لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه إليه طاعة لله، وإنما وجب هذا الحق بذاته وابتداء لله تعالى، وهو خمس الغنائم، خمس الغنائم، وكذلك الركاز. في الركاز الخمس، الركاز هذا حق قائم، الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. وقال عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس ويلحق به المعادن الأخرى. نعم هذا حق الله، لكن لو نظرنا سنجد أن في بعضها الحق العام. مثلا يعني أين الحق العام؟ يعني الحدود مثلا، الحدود حق لله، الحدود حق لله، لكن حفظ الأمان بمعاقبة الذي يعتدي على الحدود أليس فيه أثر على المجتمع؟ من هذه الجهة يعتبر حقا عاما، من هذه الجهة. مثل يعني الزكاة، وولي الأمر يأمر الناس بجمع الزكاة ليوزعها على الفقراء، فيه معنى عام، فيسمى من هذه الجهة أنه حق عام. أما الحق العام الذي ذكرناه قبل قليل، ما يتعلق بشؤون الدولة، ما يتعلق بالشؤون العامة، فهذا وإن كان حقا عاما نسبته إلى الله نسبة تعظيم وتشريف. يعني تعلمون أحيانا بعض الناس يعتدي على المال العام، نقول له المال العام أعظم حرمة من المال الخاص، لأنك إن سرقت من إنسان لعله لو علم بك يعفو عنك، لعله عند الموت يحل الناس من حقوقه، لكن عندما تسرق مالا عاما يعني هذا لا من جات منه، لأن ذمتك تعلقت بالناس جميعا، الذين لا أقول جميع الناس، لا من يتعلق لهم هذا الحق. أحيانا يكون حقا عاما كليا، أحيانا يكون حقا عاما لكن عام بمعنى الخاص جماعة من الناس. طيب الثاني حق العبد، عندنا حق الله هنا وهي ذكرنا الأقسام، عندنا الثاني حق للعبد وهو حق خالص. نعم ممكن طبعا، هذا واحد. والثاني هو ما ذكرته من حيث الأثر، أنه أثر هو عام. نعم تمام بارك الله فيك. الثاني حق للعبد حق خاص، وهذا خاص بالعبد له كامل التصرف، القبول الرد الرفض فيه، ضمان المتلفات وسداد الديون. ضمان المتلفات، شخص اعتدى على شخص آخر أتلف ماله هذا حق خاص، إن أردت أن أتنازل عن حقي فلي ذلك، أو أن أخذ بعض حقي، أو أن أترك جميع حقي لي ذلك، أخذ الجميع أو أخذ البعض أو أخذ الكل. ضمان المتلفات، مثل سداد الديون، هذا حق خاص، حق بيني وبينك، حق خاص. الثالث حق مشترك، عبد الرحمن حول الله. الثالث حق مشترك، وهذا الحق المشترك له ثلاثة أحوال، هذا الحق المشترك له ثلاثة أحوال. حق الله فيه أغلب، الصورة الأولى يعني حق لله أغلب وحق للعبد أنقص أقل. الثالث هذا حق لله وحق العبد، لكن حق العبد فيه أغلب. الثاني مشترك بحسب الأوقات، الثاني مشترك بحسب الأوقات. هنا نأتي، حق لله حق للعبد ولله، لكن حق الله فيه أغلب، الحدود يعني في حد الزنا أليس هناك حق للإنسان؟ هناك حق للمعتدى عليه، لكن حق الله أغلب، بمعنى لو أن الزانية التي اعتدي عليها عفت عن الزاني هل يسقط عنه الحد؟ لا يسقط. لماذا؟ لأن حق الله أغلب. السارق، لا السارق في النقطة الثانية يأتينا. القذف، رجل قذف إنسانا، شخص قذف إنسانا بتهمة الزنا أو ما شابه، بتهمة اللواط، فعل قوم لوط، هذا حتى لو تنازل صاحب الحق يقام على القاذف الحد. لماذا؟ نعم هو حق للعبد، لكن حق الله فيه أغلب. وهنا فائدة أذكرها، ما الفرق بين السباب والقذف؟ يعني لو قال شخص لآخر يا ابن كذا، يعني تكلم في عرضه، وقال آخر نفس الكلام يا ابن كذا، يا ابن الزانية مثلا، هل السباب والقذف بمعنى واحد؟ من أهل العلم من قال كله قذف، من أهل العلم من قال كله قذف، ومنهم من قال الفرق بين السباب والقذف، القذف أن يحيل إلى حادثة، يعني أن يقول إلى أن فلانة زنت من كذا، أو أن فلانة فعلت كذا، يحيل إلى زمن إلى وقت. أما السباب فكلام مطلق، وهذا التفصيل جيد، لأننا عندما القاضي يسأل هذا الذي قذف، هو إما أن يكذب نفسه أو أن يحيل إلى إيش؟ إلى حادثة، يقول في يوم كذا أو في مكان كذا أو مع شخص كذا، إذن يحيل إلى حادثة معينة. أما في السباب فالفرق بينهما أن السباب يقتضي التعزير والقذف فيه حد، هذا الفرق. السباب حكمه التعزير، ولي الأمر الإمام يعزر، والقذف لا، هذا يدخل في الحدود، حق لله تعالى. وكذلك شرب الخمر حق الله، والحقيقة أن شرب الخمر ليس فيه حق للعبد، حق خالص يعني لا تعلق للعبد، والردة حق خالص لله، عفوا هي الردة حق خالص، لكن حق البشر الناس من أين يأتي؟ يأتي من جهة الردع، تلاحظون؟ يعني أن هذا الذي يرتد إقامة الحد عليه مو فقط لحق الله، لردع غيره، فمن هنا يأتي. أي لذلك بما أنه ليس هناك حق خاص لشخص، فحق الله أن يقام عليها الحد، ولا ليس لأحد حتى لولي الأمر ليس له أن يسقط حد الردة، حق الله. نأتي إلى الثاني يرجح بحسب الحال، حق الله وحق العبد حق مشترك، لكن يرجح بحسب الحال. الحرابة، شوف الحرابة العقوبة فيها لها حالتان، أن يقدر عليهم قبل التوبة أو أن يتوبوا قبل القدرة عليهم. فإن تابوا قبل القدرة عليهم، هنا حق الله قد ذهب، قد سقط، انتهى. لماذا؟ لأن قال فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. طيب، لكن لو أنهم ارتكبوا الحدود، قتلوا أو سرقوا، هل هذا الحق يسقط؟ هذا الحق لا يسقط. إذن بعد التوبة حق العبد أغلب، انتهى حق الله. لكن لو قدر عليهم قبل التوبة فحق الله هو الأغلب، يطبق عليهم حد الحرابة. أكرر حتى أظن الكلام صار بينه وعرباك، لو قدر عليهم قبل التوبة هنا حق الله أغلب، فينزل عليهم عقوبة الحرابة. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا لحق من؟ لحق الله. طيب لو تابوا سقط حق الله، لكن بقي إيش؟ بقي حق العبد. فالحرابة عندنا قبل القدرة حق الله أغلب، بعد القدرة أصبح حق العبد، واضح؟ قطاع الطريق، الحرابة المحاربين قطاع الطريق، يختلفون عن البغاة قطاع، هذا لهم أحكام أخرى. الثاني السرقة. السرقة، السرقة قبل وصولها إلى السلطان فحق العبد أغلب، بعد بلوغها إلى السلطان أصبح حق الله أغلب. عكس بالضبط. لو أن رجلا سرق، في قصة الرجل الذي سرق شملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سرق شملة، المهم مسك السارق وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقطعوا يده، سرق نصابا، يعني سرق نصابا، إذا سرق ربع دينار فما زاد، ربع دينار يعني ربع مثقال ذهب، الآن المثقال جيد 300 ألف مثلا، يعني إذا سرق الآن الإنسان 75 ألف فما زاد، طبعا من حرز من مال لا شبهة فيه، يعني تفصيل يقام عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا يده، يعني يقيموا عليه الحد. الرجل صاحب الشملة قال يا رسول الله والله ما أردت ذلك، هي له وهبها له. قال هلا كان هذا قبل أن تبلغ إلي، هلا كان هذا العفو منك قبل أن تبلغ إلي. لذلك السرقة تجوز مع أنها من الحدود، تجوز فيها الشفاعة قبل أن تصل إلى الإمام، قبل أن تصل إلى الإمام. بعض أهل العلم ذهب إلى أن حد القذف كذلك، أنه لو تصالح قبل الوصول يجوز إسقاطه، لكن بعد أن يبلغ الإمام لا يسقط. وهذا القول له يعني حظ من النظر. فالسرقة ممكن أن تشفع في السارق لكن قبل أن يصل إلى الإمام، فإذا وصل إلى الإمام سقطت الشفاعة وتحرم. إذن قبل الإمام حق العبد أغلب، بعد الإمام أصبح حق الله أغلب. هذا الثاني. الثالث فيه حق للعبد وحق لله، لكن حق العبد فيه أغلب، حق العبد، وهذا في القصاص. القصاص ولكم في القصاص حياة. تعلمون القصاص، احنا عندنا القتل إما أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ. القصاص فقط في العمد، القصاص فقط في العمد، أما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه، وإنما فيه الدية المغلظة أو المخففة. والقصاص ليس فقط في النفس، عندنا قصاص في النفس وقصاص في الأطراف وقصاص في الجروح في الشجاج، طبعا بشروط، يعني هذه ليس محل ذكرها. لكن حق الله وحق العبد في القصاص، قلنا حق العبد أغلب. كيف؟ هل لولي الدم أن يتنازل عن قاتل العمد؟ ها؟ له أن يتنازل. لو كان حق الله أغلب ما استطاع التنازل، لكن بما أن له أن يتنازل، إما أن يتنازل عفوا بعفو بلا مقابل، أو يتحول إلى الدية. إذن حق الله وإن كان في المسألة حق، لكن حق العبد فيه أغلب. إذن ما يتعلق بالقصاص بالجروح بكل ذلك حق العبد أغلب، له أن يتنازل. يبقى هنا ينظر للمسألة، يعني حق الله أين؟ حق الله ينظر له من جهة الحق العام، يعني هذا الذي يقتل، هذا الذي يعتدي، هذا وإن كان اعتدى على الأفراد لكنه باعتدائه روع الآمنين، أخل بالأمن العام. فهنا لولي الأمر أن يجعل عقوبة، مع أن حق العبد هنا أغلب لكن يجعل عقوبة. الآن حتى في القانون، قانون الجنايات، يعني لو تنازل الأولياء المقتول يجعلون عليه عقوبة حبس مثلا 6 أشهر أو مدة، يعني شيء من هذا القبيل، هذا نعم يدخل في الحق العام. لو ولي الأمر حتى مع تنازل الأولياء الدم أراد أن يعاقب، أراد أن يعاقب له ذلك، من أي جهة؟ من جهة الحق، من جهة الحق العام. فحق لله وحق للعبد. هنا في القصاص تقول أين حق الله؟ شوف قتل الخطأ هل فيه قصاص؟ فيه دية، إذا الحق وللعبد أن يتنازل، لكن أين حق الله هنا؟ حق الله في الكفارة، كفارة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، هذا حق الله. نعم، فهذه ثلاثة أقسام: الحق المشترك، حق المشترك. ولو أقول لو أننا القسم الأول الذي ذكره المؤلف الحق العام لو حولناه مع هذا القسم لكان أنسب، لنجعل حق الله حق خالص. وأنا أدعوكم أن يعني تكتبوا الحق العام تحولوه إلى النقطة الثالثة حتى لا نشرك مع حق الله الخالص أي حق آخر، وممكن أن نجعله قسما رابعا، نقول حق مشترك، حق لله وعام، يعني لو جعلنا هذا القسم قسم رابع، حق مشترك لكن إيش؟ حق عام مو للأفراد. شوف كل هذه بالضبط، يعني هذه الثلاثة أفراد نجعل قسما رابعا، نجعله حق مشترك، حق لله وللمجتمع، ونجعله بين قوسين نسميه الحق العام، هذا أفضل. وما أدري حجي رشيد ما موجود شان خلانا يكتب لنا إياه. أو بعبارة أخرى هذا الحق المشترك نجعله قسمين. أكو قلم؟ أين القلم؟ شنو؟ جيد. هذا الحق المشترك نجعله هكذا قسمين. حق للأفراد. نقول حق مشترك، حق للأفراد هذا يتعلق بالأفراد، يعني نتعامل مع كل فرد، وهذا حق مشترك، يعني الآن هذا نستطيع أن نلغيه حتى يبقى حق الله خالصا. فحق مشترك هذا نقول يعني ما يتعلق بال إيش؟ المال العام، ما يتعلق بالمال العام، الشارع، المدرسة، المستشفى، كل ما هو عام، فهو حق مشترك. من جهة هو حق لله لأننا لا ننسبه إلى أحد، فالله هو المالك، تعلمون الملك الحقيقي، المالك الحقيقي هو الله، قل اللهم مالك الملك. فهنا نستطيع أن نقول هناك ملكية خاصة، هناك ملكية خاصة، لكن في المال العام ليست عندنا ملكية خاصة وإنما ملكية عامة، فكأن المال بقي على أصل ملكيته لله، لا تستطيع أن تنسبه إلى أحد وإنما عام. فيصلح في المال العام أن نقول هو حق الله، ويصلح أن نقول هو الحق العام. قلنا هذا حتى تبقى العبادات يعني الحقوق الخاصة بالله عز وجل تبقى خالصة، لا نقول فيها أنها حق عام، وهذا هو الأنسب، هذا هو الأنسب من جهة الاصطلاح. فقط العبادات وما يتعلق بها، الأشياء التي ذكرناها. نعم، نعم، أي أي هذا حق مشترك، حق الله وحق المجتمع، هنا حق الله وحق الأفراد، هنا أفراد، هنا يتعلق بالأفراد بالأشخاص زيد عمر، لكن هنا لا تستطيع أن تنسب هذا الحق عام. المدرسة لمن؟ المستشفى لمن؟ الشركة لمن؟ لمن؟ حق عام، ليس للأفراد. الأول حق خاص، هذه تلغى، أي حتى يبقى حق لله خالص. حق لله خالص، نعم. يعني بهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع، يعني المحكوم فيه. ويأتينا موضوع جديد ما زلنا في الحكم، وهو الأخير المحكوم عليه، وهو المكلف المحكوم عليه، وسنأخذ فيه شروط التكليف، يعني شروط التكليف، ثم يلحق به عوارض الأهلية وعوارض الأهلية، وهذا موضوع أيضا مهم، بل قد يكون من أهم الموضوعات التي يعني تكثر الحاجة إليها. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم.